رمحي رمحي وعلى الجرح والتعديل يرجعون إلى كتب الأصول أكثر من رجوع إلى كتب محدثين القدامى. هل يصح على هذه المنهج الأصول فقط؟ نعم. أصول فقط تقول بالاحتجاج بالمرسل مطلقا والاحتجاج بالحديث بالثقة الذي زال على الثقة والحديث الثالث عند المحدثين. هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.